فقد قضى موت الأجل. ويقول أبو ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وخطولهما. قضى موسى الأجل 8 سنين المتفق عليه وزاد، فقضى 10 سنين. وتحرك النتيجة. يقول الله تبارك وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آلة من جانب السور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قضى أنهى وأتم، ذكر بأهله امرأته، والآية تدل على أن للرجل أن يسافر بأهله حيث شاء، وعلى المرأة طاعة زوجها في تحركه وسفره، إلا أن تشترط عند الزواج غير ذلك. وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج. سار بأهله آنس من جانب السور نار، الإيناس إبصار ما يؤنس، آنس أبصر بصرا لا شبهة فيه. قد يأتي الإيناس بمعنى العلم، قول الله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا، علم أكيد. آنس أبصر إبصارا لا شبهة فيه من جانب الطور الجبل المعروف في سيناء، أبصر نارا في عينيه كانت نار وهي في حقيقة أمرها نور، أبصر من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا. أقيم لفترة، لم يقل أقيم لأن الإقامة تعني الدوام، فقال امكثوا لفترة يسيرة، إني آنست نارا لعلي. تمنى موسى أن يأتي من قبل النار إما بخبر عن الطريق ويبدو أنه ضل طريقا، وإما أن يأتي بقطعة من النار يستبسل بها: لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق أو جذوة. الجذوة والجذوة والجذوة 3 قراءات: جذوة، جذوة، جذوة، جمعها جدا وجدا وجدا. قطعة الخشب في رأسها نار أو لم تكن في رأسها نار، يطلق عليها جدوى، قطعة قصيرة من الخشب الرفيع تأخذ في طرفها نار وتمشي بها لتبرم النار في مكانها. أو جدوى من النار لعلكم تصطلون، صلى يصلي استرفع والصلاة النار العظيم لعلكم تصطلون. فلما أتاك وصل موسى إلى النار التي حفظها نار، رأى عجبا شجرة خضراء شديدة الخضرة لم يرى مثيلها في الحصن، ووجد النار فيها بيضاء شديدة البياض تضيء كضوء الشمس. لا قوة النار تؤثر على خضرة الشجر، ولا ماء الشجرة وخضرتها أن يؤثر على قوتها. حين اقترب منها تباعدت عنه، فخاف موسى ورجع اقترب تأقبلت إليه، فعلم أن فيها عجب. تنور نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. نودي من شاطئ من جانب، والشاطئ الجانب يجمع على شطان وشواطئ. جانب الوادي الأيمن من موسى، نودي من جهة اليمين من الشاطئ، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. لقد بورثت البقعة، وقرئت بقعة وجمعها بقعة، وبقعة وجمعها بقعة. نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة أوريكت لحدوث الكلام فيها ولنزول الملائكة ولأمر الله تبارك وتعالى موسى بالرسالة. نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجر، من الشجر بدل من قوله من شاطئ الوادي الايمن بدل الشمال، لان الشجرة كانت على شاطئ الوادي، فهو نودي من الشجر أن يا موسى، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. عرفه تبارك وتعالى بنفسه ونفى الألوهية عن غيره، إني أنا الله رب العالمين، إذا فلا رب سواه. وهذا النداء الذي سمعه موسى يصعب على المرأة هذا النداء أو كيفية هذا النداء، لأن الله تبارك وتعالى لا مثيل لذاته ولا مثيل لصفاته. وقد نادى ربنا تبارك وتعالى موسى من فوق عرشه، فسمع موسى الكلام من قبل الشجر، ولا يجوز على الله تبارك وتعالى الانتقال أو الزوال. وقد خلق الله تبارك وتعالى في موسى علما ضروريا، علم به أن المتكلم هو الله، وإلا لحدث له الشك. فمن أين علم أن المتكلم هو الله؟ هناك علم ضروري خلق في موسى فميز به وأدرك. سمع موسى وأدرك الكلام القديم المتقدس عن مشابهة الحروف والكلمات ومشاكلة النغمات وضروب اللغات، فالله ليس كمثله شيء. وسمع موسى بالكيفية التي شاءها الله دون تحديد دون تشديد دون تمثيل، لم يسمع بأذنيه بل سمع بكله وبكل ذواته. أدرك موسى أن المتكلم هو الله. سبقت القصة تفصيلا في سورة طه أيضا في سورة النمل، لأن الله تبارك وتعالى سأل موسى وما تلك بيمينك يا موسى، وربنا يعلم ما في يمينه، ولكنه أراد أن يؤنسه، وهذا الموقف لا يحتمله إلا موسى. واحتمل موسى هذا الموقف لأن الله تبارك وتعالى خلق فيه قوة الاحتمال وسخره ويسر له ذلك بخلقه، لأنه صنعه لنفسه. أمر موسى بإلقاء العصا قيل فيها كلام كثير، أن موسى حين سئل قال هي عصاي، فنسب العصا لنفسه، ولله ملك السماوات والأرض، فأمر أن يلقيها بعيدا. كل نبي لابد له من آية في نفسه يعلم بها أنه نبي، كانت الآية هي العصا واليد، فأمر بإلقاء العصا فألقاها موسى دون أن يتوقع ما تصنع. وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جام ولا مدبرا ولم يعصف. ذكر في العصا أنها حية تسعى، وذكر في العصا كأنها جام، وذكر أنها ثعبان عظيم. تشكلت العصا، الثعبان حجمه كبير، الحية صغيرة، الثعبان بطيء الحركة، الحية سريعة الحركة. وكأن الله تبارك وتعالى حول العصا إلى حية صغيرة، ثم إذا بها تعظم وتكبر، إذا بها ثعبان عظيم، أو هي تحولت إلى ثعبان عظيم ولكن في سرعتها وخفة حركتها كأنها حية وتتحرك، لأنه قال تسعى. ألقى موسى العصا فإذا هي حية تسعى، فلما رآها تهتز كأنها جان، الجان الحية، وتجمع على جنان، ولا مدبر أسفر، أعطى ظهره للعصا وجرى أسرع في الجنة من شدة الخوف والرعب، ولا مدبرا ولم يعقب، لم يرجع على عقبه ولم ينشف من شدة الخوف. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، نداء من العلي الأعلى. هو سبحانه وتعالى ينادي موسى بالاسم، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. حاجة موسى وأقرأ. هل نزع الخوف من موسى لأن الله قال له أقتل ولا تخف، أم أن الله تبارك وتعالى خلق في موسى الأمانة والاطمئنان بكلمة أقتل ولا تخف؟ فكلام الله تبارك وتعالى عطاء، كلامه خلق كن فيعمل. فإذا قال لا تخف نزع الخوف من صدرك بغير إرادة منك. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أمان واطمئنان مما يخاف من الحي أو من الفزع أو من المؤاخذة، أو إنك من الآمنين بمعنى إنك من المرسلين، لأنه لا يأمن إلا الرسل يوم الفزع. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك، أسلك أدخل، وإثلاف الشيء إدخال الشيء في شيء آخر، أسلك يدك في جيبك والجيب فتحة القميص، فتحة الجلباب، فتحة السروال ومكانها الصدر، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. تلك كانت آية أخرى. أدخل موسى يده في مجمعته وكانت من سوء، وحين أخرج يده إذا هي تضيء كضوء الشمس والقمر، دون آسف دون مرض، تخرج بيضاء من غير سوء، يضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح العضد، والعضد من المرفق حتى الكتف، وعبر عنه بالجناح تشبيها بالطائر. الطائر إذا خاف فرد جناحيه، وإذا اطمأن وسكن ضم جناحه. فكان الله تبارك وتعالى يوفي إلى موسى أنه في حالة الخوف من أي شيء إذا ضممت جناحك إليه ذهب عنك الخوف وجان. وقال بعض العلماء أنه من تلك اللحظة ومنذ ذلك الأمر ما من عبد يخاف فيضم جناحه إليه إلا أنزل الله السكينة في قلبه وأزال عنه الخوف. واضمم إليك جناحك من الرهب، أو من الرهب، أو من الرهب، ثلاث قراءات، الرهب والرهب الخوف الشديد. اضمم إليك جناحك من الرهب فذلك، ذلك مثنى ذا، هذان مثنى هذا، اللذان مثنى الذي، ذلك مثنى ذا، لأن هناك آيتان العصا واليد، فذلك برهانان، وقرأت فذلك بأربع قراءات، فذلك، فذلك بالتجديد، فذلك، فذلك برهانان. البرهان الدليل الصادق من قولهم بره الرجل إذا ابيض، وأبرح الرجل إذا جاء بدليل منير مضيء صادق. فذلك هذان برهانان دليلان من ربك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فاستحقوا الإرسال والإنذار حتى إذا أخذهم الله تبارك وتعالى أخذهم وقد أطلع عذرهم وحجتهم. هنا تكلم موسى واطمأن وبدأ في الطلب، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. أتلك مراجعة من موسى؟ أهو يرفض الرسالة؟ هل يرفض النبوة؟ هل يرفض الرسالة؟ هل يراجع ربه؟ وفي أول لقاء وأول كلام، أم أن موسى طمع في الله وفي كرمه؟ طمع موسى في الله تبارك وتعالى وفي كرمه، وأذن الله تبارك وتعالى له بذلك. إني قتلت منهم نفسا، تذكر ذلك الذي وكذه فقضى عليه، وكان السبب في هربه. أخاف أن يقتلوني، يأخذوني بهذا القتل ويقتلوني به. إذا فقد خاف موسى وهو رسول، والخوف غريزة في البشر لا ينجو منها أحد. الله تبارك وتعالى هو وحده الذي لا يخاف، أما الكل يخاف، حتى الملائكة تسبح الملائكة من خلفته، كل الملائكة وجميع المقربين يخشون ربهم ويخافون. الله تبارك وتعالى هو الذي لا يخاف. أهل موسى خاف إن أخافوا أن يقتلون، وقد علم أن الأجل محدد إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومع ذلك خاف. فالخوف لا يقدح في الإيمان ولا يقدح في قوة اليقين. ثم ها هو يطمع بالإعانة فيقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لمن يصدقني أو رد أن يصدقني. قراءتان: إني أخاف أن يكذبوني. وهذه الآية دليل هام يرد به على أقوال المفسرين الذين زعموا أن موسى كان فيه عيب في لسانه، وأنه في صغره أخذ لحية فرعون فجذبها إليه فاغتاظ وهم بعقابه، فقالت امرأة فرعون: إنه صبي صغير لا يعقل، آتيه بجوهرة وجمرة من النار وانظر أيتها يأخذ. فجاء بهما فمس موسى الأجل فأخذ الجمرة وأخذ، فتبين فرعون أنه لا يعقل وترك عقابه. هذه الجمرة أثرت في لسانه فأصبح لا ينطق الحروف نطقا سليما. ذاك قول مفسر، ونحن نرد هذا القول بأمرين. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى لم يرسل رسولا قط وبه عاد وبه كافة أو عاد، وما من رسول أرسل إلا وهو أكمل القوم في الخلق والخلق. الأمر الثاني، لو أن موسى كان به علم أو عيب في لسانه كيف يقرأ التوراة على قومه وقد حول السين شين وحول الراء لاما؟ كيف يعقل منه القوم كلام الله وهو مأمور بأن يتلو عليكم التوراة؟ فإذا لم يكن فصيح ناطقا بغير عيب أصبحت التوراة فيها الخلل في النطق. أيضا هنا يقول موسى: وأخي هارون هو أفصح. إذن فقد تكلم عن الفصاح، وحين يقول أفصح تفعل التصديق. إذن فموسى فصيح وهارون أفصح، والفصاحة في اللغة قوة البيان، قوة البيان. موسى يتحدث عن لغة فرعون لأنه إذا أرسل إلى فرعون سوف يخاطب فرعون بلغة فرعون لا بلغة بني إسرائيل. وموسى ترك مصر 10 سنوات على الأقل مكثها في مدين، نسي اللغة، نسي لغة فرعون. وكلكم يعلم أنه ما من إنسان يسافر من بلده إلى بلد أخرى يتعلم لغة القوم، فإذا ما رفعها بالتدريب والكلام أتقنها كأحد أبنائها. فإذا انفصل عن هذه البلد وعاد إلى مكان آخر وامتنع عن الكلام بهذه اللغة نسي كثيرا من الألفاظ والتعبيرات. ولذا تكلم موسى عن الفصاحة، لم يقل هارون أصح مني لسانا أو أسلم مني لسانا، بل قال أصح. وهذه الكلمة دليل دامع ضد أقوال المفسرين الذين نظروا إلى قوله: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نظروا لهذه الكلمة، والعقدة في اللسان لا يشرط أن تكون عيبا، بل العقدة في اللسان معناها أن اللسان يأتي للكلمة فيعبر فلا يستطيع، لا يستطيع أن يعبر عن الكلمة لأنه قد نسي هذه الكلمة. وكثير منكم الذي يتكلم اللغات قد يوقفه كلمة هو يعرف المعنى ولا يعرف اللفظ فينعقد لسانه، ينعقد بمعنى لا ينطق. أما العيب فهو ينطق ولا ينعقد، بل ينطق صعيب فينطق الراء لاما وهكذا. قال: أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. الرد كالذكر العمر على وزن الذكر، الرد العمر، ويتبع أرداء، وأرداءه أعانه ورداءه أعانه أيضا. أرسله معي رد العمر يصدقني، لأننا إذا كنا اثنين وتكلمنا أيد بعضنا الآخر بالحجة والبرهان أيضا بالإيمان. أراد موسى أن يهتم بأخيه وأراد الفضل لأخيه ولم يرد أن يستأثر بالفضل وحده. أخي هارون هو أصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. إني أخاف أن يكذبون. فهو موسى يفسد الخوف النفسي لمرة أخرى، خاف أولا من القتل وخاف ثانيا من التكذيب. وإذا كذب موسى نتج عن ذلك عقوبة أو تشريد أو سجن أو تعذيب، فهو أيضا يخاف من تكذيب الخوف، إني أخاف أن يكذب. وهنا استجاب الله تبارك وتعالى لموسى، والله تبارك وتعالى يستجيب لمن دعاه. قال سنشد عضدك بأهلك. العضد كما قلنا من المرفق حتى الكتف، ويعبر عن القوة باليد، قلوا الأيدي والأطفال، قلوا القوة، ويعبر عن القوة باليد لأن اليد يكتفي بها العامل عملها. فإذا كانت اليد قوية كان العمل مثقلا، فيعبر عن القوة باليد، واليد تقوى بقوة العضد. فقال الله تبارك وتعالى سنشد عضدك بأخيك، نقويك به ونشد أذرك بهارون، ونجعل لكما سلطانا. فإذا جعل الله تبارك وتعالى لأحد سلطانا فلن يظلم ولن يظلم، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. إذا فقد حماه الله تبارك وتعالى ووعده بالحماية كما حماه من قبل، وهو في التابوت يجري به الماء وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فحمله الله بعين العناية وكفله بعين الكفالة والرعاية. فنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. لا يصلون إليكما بآياتنا أو بآياتنا أنتم الغالبون. إذن فالآيات مفحمة كامرة تدمغ حوز فرعون وقومه، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وفي الآية بشارة لموسى أن هناك أتباع سوف يتبعون، حيث قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. أيها الأخ المصري، موسى حين رأى النمر وحين كلمه ربه تبارك وتعالى وناداه إني أنا الله رب العالمين، أصبح من المصطفين لا من المرسلين، أصبح من المصطفين أولا. وحين أمره ربه تبارك وتعالى بالذهاب إلى فرعون هنا أصبح من المرسلين. فالرسول لا يصبح رسولا إلا إذا أبلغ برسالة وأمر بإبلاغها. أما الكلام والمعجزات للأنبياء فهو من أنبياء، وقد لا يرسل عن نبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. أمر موسى بالذهاب إلى فرعون، أيده الله تبارك وتعالى بالعصا وباليد، أيده بالبرهان الصادق، أجاب دعوته وأرسل معه أخاه هارون. ولو نزل القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاحتمله. وكذلك التوراة والإنسان نزل إلى موسى فاحتمله. هذا الاحتمال لا يكون إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يستطيع من خلقه ما يشاء. ودعاء الله تبارك وتعالى يجاب، وما من دعاء يرد أبدا حتى دعاء الكفار، ولكنهم لم يطلبوا الهداية بل طلبوا الدنيا فأعطاهم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. كل من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أيها الأخ المسلم، إجابة الدعاء على ثلاثة أمور: إما أن يعطيك الله تبارك وتعالى ما طلبت إذا صادف ذلك قضاءه وقدره الأزلي، وإما أن يصرف عنك من الشر ما يوازي ما طلبت من خير، وإما أن يدخر لك دعوتك إلى يوم القيامة فيقول لك دعوتني وطلبت مني كذا ولم أعطك، وها أنا ذا اليوم أعطيك ما تريد، ماذا تطلب؟ ولو علم العبد ذلك لتمنى أن تدخر جميع دعوات إلى يومك.